وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح العمدة، وكنا قد شرعنا في باب شرائط الصلاة. طيب، ابتداء ذكرنا مسألة نحتاجها في ذلك، وهي ما الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ ما الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ الشرط ليس من أفعال الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة بإذن الله منه، والركن من أمين أفعال الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به. الواجب من أفعال الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ولكن يسقط سهو، يكون خلف سهو أمره ولا يسقط سهو. أحسنت أحسنت، جيد. طيب، تكلمنا عن الشرط الأول من الشروط، وقلنا شرط الطهارة من الحدث، ما دليله؟ ما دليله عبد العزيز؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، تفضل الشيخ سالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. نعم، اقرأ. قال الشارح رحمه الله: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراق، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. قال الترمذي: حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد ثنائي حصره. نعم. قال: الشرط الثاني الوقت، أي الشرط الثاني من شروط الصلاة أن يدخل الوقت، أن يدخل الوقت. وقد جعل الشرع أو جعل الشارع لكل صلاة وقتها، فأول ذلك يبدأون بوقت الظهر. وقد ذكرنا في آخر مرة الحديث عن ذلك، فقلنا إن الشمس بعد أن تشرق تتحرك إلى أن تصل إلى كبد السماء، إلى وسط السماء، تتعامد على الأشياء، ثم بعد هذا التعامد وتظل في هذا الوسط فترة، ثم تبدأ في الحركة جهة المغرب، وهذا الذي يسمى الزوال. إذن الزوال هو حركة الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا التعامد أحيانا، وهذا في أيام بعضهم قال تكون أيام قليلة لا يبقى معه ظل البتة، وأحيانا يبقى معه ظل يسير جدا حتى في وقت التعامد، حتى في وقت التعامد يبقى معه ظل يسير جدا، وهذا الذي تجده في قوله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. يعني الشمس حتى في حالة التعامد يبقى معها شيء يسير من الظل، الظل لا ينتهي مطلقا في أيام كثيرة، ولكن يظل يضمحل. الآن الشمس يا إخوة تخرج من المشرق، فالظل يكون جهة المغرب، يظل يتضاءل يتضاءل يتضاءل يتضاءل يتضاءل إلى أن تكون في وسط السماء، لكن حين تكون في وسط السماء لا يتضاءل تماما، يبقى شيء يسير. يعني عندكم في الحديث قال مثل الشراك، شراك النعل هو السير الذي على النعل، فلذلك قالوا يبدأ وقت الظهر مع امتداد الظل، ولكن تحسب هذه النسبة الزائدة، هذا الشيء اليسير الذي كان موجودا في وقت الزوال. هذا معنى قوله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. يعني لو فرضنا هذا طول القلم، حين زالت الشمس تماما صار هناك تقريبا مثلا نقول 2 ملي. لما يصير، متى يصير ظل هذا الشيء مثله؟ قالوا مثله يعني طوله زائد هذا المقدار الذي كان 2 ملي كان في البداية. وصل المعنى يا إخوة؟ إذن حتى نحسب الحساب صحيحا، متى يكون ظل الشيء مثله؟ يعني مثله تماما بجانب هذه الزيادة التي كانت موجودة في وقت، في أول وقت الزوال، لأن الظل لا يضمحل تماما، لا يزول تماما، يبقى شيء يسير. فهذا الشيء اليسير زائد طول الشيء، هذا صار ظل الشيء مثله. قال بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل. هذا حديث طويل، وفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءه جبريل في يومين، في كل، في اليوم الأول كان يصلي به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني كان يصلي به في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين، الصلاة بين هذين يعني بين أول الوقت وآخر الوقت، فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة أوله وآخره. فمن ذلك أنه قال فصلى به الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس في أول وقت الزوال. قال والفيء مثل الشراك، يعني هناك فيء لكنه يسير جدا، هذا الجزء الباقي الذي لا يزول. ثم صلى به المرة الأخيرة حين صار ظل ظل كل شيء مثله. فظل كل شيء مثله بإضافة القدر الزائد، كما قال في بداية الكلام، قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. واضح يا إخواننا؟ طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، ووقت العصر وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة العصر، صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نعم، متفق عليه. هذه المسألة فيها، حصلت فيها أقوال في قول ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اختلف أهل العلم ما المقصود بالصلاة الوسطى، وأرجح الأقوال وأقربها للدليل أنها صلاة العصر، وذلك لما ثبت في الصحيح كما مر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين شغله المشركون في الغزوة، وحتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي صلاة العصر، وقيل في ذلك الوسطى بمعنى أنها الفضلة أي أفضل الصلوات، وقال بعضهم الوسطى أي لأنها تتوسط بقية الصلوات، على على كلام عند العلماء في هذه المسألة. نعم. قال وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر. نعم، إذن يبدأ وقت العصر من آخر وقت الظهر، فإذا صار ظل كل شيء مثله هنا انتهى وقت الظهر، ومن هنا يبدأ وقت العصر. نعم. قال وهو آخر وقت الظهر لقوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وآخره ما لم تصفر، ما لم تصفر الشمس، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. نعم، وقفنا. إذن وقت صلاة العصر متى ينتهي؟ تلاحظ ما قال عند غروب الشمس، قال عند اصفرار الشمس، وعندما يصبح ظل كل شيء مثليه. يعني ضع هذا الشخص أو هذا القلم يصير الظل مرتين بإضافة الجزء الذي كان في الأول، هنا ينتهي وقت العصر، وهذا وقت اصفرار الشمس، يعني أن يذهب ضوءها تستطيع النظر إليها، هذا الاصفرار الذي يكون في الشمس الذي يكون مع ضعف ضوئها، فهنا ينتهي وقت العصر. يقول العلماء هذا الوقت الاختياري. ما معنى الوقت الاختياري؟ يعني هو الوقت الذي تستطيع أن تصلي في أي حصة منه العصر وصلاتك فيه صحيحة أداء بلا إثم، الوقت الاختياري ما هو؟ هو الوقت الذي تستطيع أن تصلي فيه الفريضة في أي حصة منه، بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد أي حصة منه، وتكون صلاتك صحيحة أداء بلا إثم. هذا يسمى الوقت الاختياري، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. طيب، وعندنا في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العصر قبل، أو من ركع ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد صلاها أو فقد أدركها. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من سجد سجدة أو ركع ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد صلاها، يعني فقد صلاها أداء. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وحديث جبريل أنه قال الصلاة بين هذين وقد صلى في هذا الوقت؟ قال العلماء إذا انتهى الوقت الاختياري يبدأ الوقت الاضطراري. هذا الوقت الاضطراري صلاة العصر فيه صحيحة أداء، لكن إن أخر الصلاة إلى هذا الوقت بغير عذر يأثم، يعني صلاته صحيحة وهي أداء ليست قضاء، ولكنه يأثم إذا أخر الصلاة إلى هذا الوقت بدون عذر. ومن هنا تفهم لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة أو الصلاة في آخر الوقت شبه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة المنافقين. ينتظر، قال في الحديث ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها كما ينقرها الغراب، لأنه يؤخرها عامدا بلا عذر كسلا، فهذا لا ينبغي. إذن فصلاة العصر عندنا فيها وقتان، وقت اختياري. متى هذا الوقت؟ منذ نهاية وقت الظهر، يعني إذا صار ظل الشيء مثله، ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس أي يذهب ضوءها تستطيع النظر إليها. هنا ينتهي الوقت الاختياري الذي تصح صلاتك فيه بلا إثم. فإذا انتهى هذا الوقت فمعك من هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا الوقت الاضطراري، وهو الذي يجوز التأخير إليه مع العذر، ويأثم الإنسان مع عدم العذر، ولكن الصلاة صحيحة وهي كذلك أداء. نعم. قال الشارح رحمه الله وعنه أنه أخرها، أن آخرها إذا صار ظل كل شيء مثله، أن آخرها ما آخره، أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله، لقوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. قال مسألة، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا العذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وفي رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. إذن هذا الحديث هو عمدتهم مع الحديث الآخر، هكذا جمعوا بين الأحاديث، لأن عندنا حديث يبين أن الصلاة وقتها ينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه، وهذا الحديث يدل على أن من أدرك الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدركها. فالجمع بينها هي هذه المسألة في مسألة الوقت الاختياري والوقت الاضطراري. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة، هذه مسألة فيها خلاف طويل، ما الذي تدرك به الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى؟ ما الذي تدرك به الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى؟ فبعضهم استمسك بظاهر الرواية الأولى من أدرك سجدة، فقال إذا أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبعضهم قال بل المقصود وقت السجدة، وهذا يعني أنه الوقت اليسير، وقت السجدة تقريبا يساوي الوقت الذي تكبر فيه للإحرام مع شيء يسير. ولكن الصحيح أن الرواية التي فيها السجدة تفسرها الرواية الأخرى، وهي قول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة. والمقصود هنا أن يدرك ركعة تامة، المقصود هنا أن يدرك ركعة تامة، يعني بقيامها بركوعها بسجودها. هذا الصحيح، أن من أدرك من فريضة ركعة كاملة فهذا الذي يكون قد أدرك الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. رواه مسلم. وفي لفظ رواه الترمذي: فأخر المغرب إلى قبيلي إلى قبيل أن يغيب الشفق. نعم، وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، إذا وجبت الشمس، إذا سقطت الشمس. فإذا حصل ذلك فإن وقت المغرب يبدأ وينتهي وقت العصر، ويظل ذلك حتى تبدأ الشمس في زوال أثرها تماما، لأنه بعد غروب الشمس وبعد أن تسقط يكون في السماء حمرة، وتظل هذه الحمرة مستمرة. هم يقولون: يا إخوة، الشمس لها ثلاث دوائر، الشمس لها ثلاثة دوائر، يقولون بعدها مباشرة دائرة حمراء كذا يقولون، وقبلها دائرة بيضاء. فيقولون أن الشمس إذا أشرقت تشرق بالدائرة البيضاء أولا، تشرق بالدائرة البيضاء، وهذا هو الفجر الصادق. وإذا غربت تغرب أيضا ابتداء بالشفق الأحمر، فإذا وجبت وسقطت ثم يغيب بعدها هذا الشفق الأحمر الذي يدل على أنها قد أنهت الغروب، ويبقى الشيء اليسير من النور الذي يذهب تماما بعد وقت العشاء. فهذا الشفق الأحمر إذا زال دل ذلك على دخول صلاة العشاء، دخول صلاة العشاء. ونحن مع الأسف طبعا يعني يصعب علينا حتى مسألة غروب الشمس، لأن الغروب يا إخوة لا يعرف إلا في الأفق الممتد، الغروب لا يعرف إلا في الأفق الممتد. لكن الإنسان إذا كان في أماكن مرتفعة وغير ذلك قد لا يتبين له الغروب جيدا، قد تغرب شمس خلف الجبل أمامك وهي لا زالت موجودة. كذلك نحن في مسائل البنيان لن تستطيع أن ترى ذلك، فإن غروبها يعرف في الأفق، إذا غابت في الأفق. فإذا غاب الشفق الأحمر، هذا الإحمرار الذي يكون في السماء، وهذا الإحمرار سبحان الله يكون لونه عجيبا، يعني في بعض الليالي يكون لونه عجيبا جدا، قد لا تعرفه إلا إذا خرجت في مكان مفتوح. فحقيقة زواله أو ما بعد غروب الشمس يكون شكل السماء سبحان الله من أعجب ما يكون. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وقت العشاء من ذلك، يعني مغيب الشفق إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعنه إلى ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم. وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. نعم، الوقت للعشاء يبدأ من زوال الشفق الأحمر، ثم نكرر ما قلناه في العصر. في العشاء عندنا وقت اضطراري ووقت اختياري. أما الوقت الاختياري فيبدأ من غروب أو من زوال الشفق الأحمر إلى نصف الليل على الصحيح. لماذا نقول على الصحيح؟ لأن في المسألة خلاف. إلى نصف الليل على الصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحساب الصحيح في حساب نصف الليل أنه يحسب من غروب الشمس إلى وقت الفجر، هذا نصف الليل. فتحسب تماما الوقت فتعرف متى ينتهي هذا الأمر، وليس بالساعة الثانية عشرة. انتبه. لماذا؟ لأن الليل يختلف طولا وقصرا صيفا وشتاء، فأحيانا يكون مثلا الصيف يكون وقت الليل قليل، وقت الليل يكون قليل، فربما تجد أن نصف الليل قد يكون بعد الثانية عشرة، وفي الشتاء وقت الليل طويل، فتجد أن الأمر يختلف عن ذلك. إذن فليست المسألة بالساعة 24 ساعة التي محسوبة عندنا و12 الظهر و12 المساء، إنما أن تحسب من الغروب إلى الفجر ثم تحسب نصفه، في هذا النصف ينتهي وقت العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. والرواية الأخرى هي رواية عند الإمام أحمد، لكن قدموا الأولى وذكروا أن الصلاة إلى ثلث الليل كان المقصود بها أنه ذهب الثلث وكانت فيما بقي من هذا النصف، فهي تدور في معنى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده بحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم. قال ثم يذهب وقت الاختيار، ثم من هذا الوقت الذي ينتهي يعني من بعد نصف الليل إلى أذان الفجر، فهذا هو الوقت الاضطراري الذي تكون فيه الصلاة صحيحة، ولكن من أخرها إلى هذا الوقت بلا عذر فإنه يأثم. قال: إلى طلوع الفجر الثاني. الفجر فجران، فجر ما يسمى بالفجر الكاذب، والفجر الآخر هو الفجر الصادق. قالوا: والفجر الكاذب هو فجر، هو نور ينتشر في الأفق ثم يذهب، لذلك يقولون تعقبه ظلمة، ويكون قبل أذان الفجر الحقيقي أو قبل الفجر الصادق، بعضهم قال بحوالي 45 دقيقة أو ربما تصل إلى الساعة في بعض الليالي، فهو نور ينتشر في الأفق من المشرق إلى المغرب ثم يزول، وجاء في بعض الحديث أنه كذنب السرحان، يكون كذيل الذئب، ثم يخرج الفجر الصادق وهو نور يمتد في الأفق، ولا تكون بعده ظلمة، ولا تكون بعده ظلمة. فهذا هو الفجر الصادق الذي به تبدأ صلاة الفجر وينتهي وقت صلاة العشاء. ثم قال: حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نفس الاستدلال السابق لبيان الجمع بين الأحاديث في نهاية الوقت، وكذلك مسألة إدراك الصلاة قبل الفجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وللنسائي: فقد أدركها. نعم. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. ومسألة الإسفار والكلام كيف هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر في أول الوقت، لأن هذا ورد فيها حديث، هذا إن شاء الله تعالى نجعله لوقته مع الكلام على مسألة تأخير الصلاة. فهذه الأوقات الخمسة، هذه الأوقات الخمسة، تلاحظ أن عندنا صلاة الفجر يمتد وقتها إلى الشروق إجماعا وليس إلى الصلاة التي بعدها، وصلاة الظهر من الأذان إلى الأذان، وصلاة المغرب من الأذان إلى الأذان، لكن صلاة العصر وصلاة العشاء فيهما وقتان، وقت اضطراري ووقت اختياري. انتبه لهذه المسألة لأنها تفوت كثيرا من الناس. لعلنا نقفنا إن شاء الله تعالى.